لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Thank you. Oh, I'm

Thank you. Thank you. Oh, my God. Oh,